وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى كتاب الصيام باب الحث على السحور قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقفه عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله تسحروا. قال عبيد الله لا أدري كيف لفظه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النسائي رحمه الله الحث على السحور، أراد أن يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حث المسلمين على أكل طعام السحور عند الصيام. وقيل له السحور أو السحور، قيل له ذلك لأنه يقع في وقت السحر، ووقت السحر تقريبا سدس الليل. سدس الليل تستطيع أنك تعرفه، تقسم ما بين الوقت من بين مغيب الشمس إلى أذان الفجر الثاني، تنظر هذا الوقت وتقسمه على ستة، فهو ينتهي بأذان الفجر، فهو على كل حال آخر الليل. وسمي الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت سحورا لأنه يقع في وقت السحر. وقد جاءت أحاديث عدة سيذكرها سيسردها المصنف، كلها تدل على فضل السحور. والسحور والسحور أكثر أهل العلم على التفريق بين السحور بالفتح وبين السحور بالضم، ومثله الوضوء والوضوء والوجور والوجور، فيقولون بالفتح هو الفعل وبالضم هو الطعام هنا، فيقول السحور يعني الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت، والسحور بالفتح هو فعل ذلك وهو الأكل، فهذا ما عليه أكثر نعم أو العكس. السحور بالفتح، السحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، وبالضم السحور هو فعل السحور وهو الأكل، هو التسحر نفسه، ومثله الوضوء والوضوء والوجور والوجور. وقال كثير من شراح الحديث إن الرواية، إن أكثر ما جاءت به الرواية الفتح السحور. وقال سيبويه إنه بالفتح السحور يطلق على الفعل وعلى المصدر، قال يطلق على الأكل وعلى الطعام، كله يقال له السحور، ولكن أكثر أهل العلم على التفريق بينهما. فعلى كل حال السحور اسم لما يتسحر به، اسم للطعام، والسحور فعل ذلك وهو الأكل. طيب ما المراد هنا؟ هنا لا إشكال، لأن الحث على أحدهما حث على الآخر، فإن قلنا المراد به الحث على الأكل فإن الأكل يكون من طعام السحور، ولهذا بعض أهل العلم لم يفرق في هذا الحديث، قال السحور أو السحور هو واحد أو المؤدى واحد، والقصد أن النبي حث على أن يأكل أو يشرب الإنسان في وقت السحر قبل طلوع الفجر الثاني. فقال فأورد فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقفه عبيد الله. السحور بركة، لكن من أي وجه؟ قال الشيخ محمد علي آدم بعد أن ذكر أقوال العلم قال والأولى أن يقال أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، فمنها اتباع السنة، يعني الذي يتسحر متبع للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث عليه وقال هلم إلى الغداء المبارك وقال تسحروا فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فمن تسحر أول بركة من البركات اتباع السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا ما أتانا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن البركة أيضا مخالفة أهل الكتاب كما سيذكر المؤلف الحديث وفيه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ففيه مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وفيه أيضا التقوي على العبادة، فإن هذا السحور أو السحور الذي تأكله يقوي البدن فيتماسك الإنسان ويبقى فيه رمق إلى أن يفطر، لأن الصائم ليس مجرد أنه يمسك فقط، نعم مطلوب منه الإمساك لكن أيضا مطلوب منه أعمال جليلة في أثناء الصيام، مثلا الصلوات الخمس في الجماعة، قراءة القرآن، الدعاء، التسبيح، الاستغفار وما شابه ذلك. فإذا تسحر الإنسان هذا مما يعينه ويقويه، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر وأمرهم بالإفطار لما وصلوا إلى كراع الغميم جنب عسفان، إذا تجاوزت عسفان الآن ذاهب إلى مكة ترى حرة جبلا أسود على يدك اليسرى، هذا هو كراع الغميم. فلما وصلوا إلى هناك أمرهم بالإفطار، فبعضهم لم يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم كان عليهم مشقة. وأيضا ثبت أيضا أنه كان هو أصحابه وكان منهم المفطر ومنهم الصائم، فأما المفطرون فهم الذين قاموا بتجهيز الأمور وإعدادها، وأما الصائمون فيعني استظلوا وبقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. حاصل أن الإنسان إذا صام ليس معناه أنه فقط يمسك عن الأكل والشرب ويبقى نائماً إلى أن تغيب الشمس، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد، إلى قراءة قرآن، إلى مساعدة أهله، إلى أعمال معروفة أو يكون عنده عمل. فالأكل بركة يقوي بدنه حتى يقوم بهذه الأعمال. ومن بركة السحور الزيادة في النشاط، وهذه متعلقة بالتي قبلها، قال ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. مدافعة سوء الخلق، يعني الإنسان غالبا إذا صام تضيق أخلاقه، لماذا؟ لأن الشيطان يجري منه مجرى الدم والصيام يضيق مجاري الدم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، يعني يحث على الصبر وعدم ردة الفعل أو المجازاة بالسب ونحوه، ففيه تضييق مجاري الشيطان. ومن ذلك أيضا التسبب بالصدقة على من يسأل، ومنها التسبب أيضا لدعاء غيره. وسيأتي الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم أمر خادمه أن يبحث عن أحد يتسحر معه، وسنقف إن شاء الله مع هذا وقفة حينما نأتي إليه. ومنها أيضا أنه سبب للذكر والدعاء، كيف إنسان يستيقظ في هذا الوقت فيذكر الله عز وجل ويدعو، لكن لو أنه تسحر مبكرا ونام قد لا يستيقظ إلا بعد الأذان أو إلا على الإقامة، فيفوته الذكر والدعاء والاستغفار في هذا الوقت العظيم، وقت السحر، وقت التنزل الإلهي، ينزل ربنا جل وعلا وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فالحاصل أن السحور بركة، أو أن السحور بركة من هذه الوجوه كلها: بركة من حيث الأجر، بركة من حيث قوة البدن، بركة حيث أنه يبارك له في هذا الطعام ويقوي بدنه ويكون مدعاة لنشاطه وجده واجتهاده، أيضا هو بركة لأنه يتسبب في أن يكون مستيقظا في هذا الوقت المبارك فيدعو الله عز وجل، أيضا يصلي الصلاة مع الجماعة ولا تفوته. فالسحور بركة من هذه الوجوه كلها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ولهذا علينا أن نتسحر ونحرص على ذلك. لكن هل السحور واجب أم لا؟ لأن ظاهر الأمر الوجوب، تسحروا، ولكن مع ذلك أجمع أهل العلم على أن السحور سنة وليس بواجب، ما قال أحد بالوجوب، وأجمع العلماء على هذا، ذكره ابن عبد البر وذكره النووي، قالوا: والصارف لذلك ما أشار إليه البخاري في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، فذكر الحديث وفيه: فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني واصل بهم يومين ما أكلوا وقت السحر، ولو كان السحور واجبا ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ولا يعاقبهم بارتكاب مخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يومين ولم يأكلوا شيئا، وهذا هو الصواب، أن السحور سنة مؤكدة وليس بواجب. ولهذا لو أن الإنسان نام أحيانا، قد يكون الإنسان متعب بعد عمرة أو نحو ذلك ثم ينام ولا يستيقظ إلا على الأذان أو بعد الأذان، نقول: الصيام صحيح وما فاته سنة كان ينبغي أن يحرص عليه، ولكن إن فاته لم يرتكب أمرا محرما ولم يقع في أمر محرم ولا يأثم بذلك. طيب، ثم أورد المؤلف رحمه الله بعض الطرق، لكن يستفاد أيضا من الحديث، أو ذكر الشراح أن هذا الحديث من أفراد المصنف عند النسائي: تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. قال الشيخ محمد علي آدم: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله، أخرجه هنا وأخرجه في الكبرى. أيضا من المسائل التي تستنبط أو ينبه عليها أنه لا يلزم من أن تتسحر بأكل الطعام الكثير. بل جاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة، ولو أن يجرع أحدكم جرعة، والجرعة بالضم المرة الواحدة، يعني لو تجرع مرة واحدة من الماء يحصل لك أجر التسحر ولو مرة واحدة، ولو بلازم أنك لابد تأكل طعاماً، لكن لو شربت ماءً فقط وجرعة واحدة فإنه يحصل لك أجر المتسحرين. والأفضل أن يكون السحور على تمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: نعم سحور المؤمن التمر. ولكن لو تسحر بغير التمر أو شرب لبنا أو شرب ماء أو غير ذلك يحصل له الأجر والثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه. وأورد المؤلف له أكثر من طريق والمعنى واحد، لكنه أورده لي يعني مسائل حديثية عند أهل الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث. قال: أخبرنا علي بن سعيد بن جرير نسائي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رفعه ابن أبي ليلى قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى ابن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر، وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل. وهذه كلها طرق للحديث، والمؤلف أوردها لبعض الأمور المتعلقة بالإسناد. وسبق أن أشرنا إلى أننا يعني لا نتعرض لهذا بعد أن ذكرنا شيئا من هذا في الدروس الماضية، لكن الهدف الآن من الدرس هو استعراض دلالة النصوص دون المسائل المتعلقة بالأسانيد ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه. قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن أيوب قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن عدي أنه قال: سمعت زر بن حبيش أنه قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة. ثم أورد المؤلف أو قال: تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه. السنة أن يؤخر السحور إلى آخر الوقت بحيث أنه لا ينتهي منه إلا وقد قرب وقته طلوع الفجر، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالسنة تأخير السحور إلى آخر الوقت. وأصلاً كلمة السحور تدل على أنه يقع في وقت السحر، لكن ورد في حديث حذيفة هنا أنه لما سئل أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. أولاً هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو ثابت عن حذيفة وحذيفة يرى هذا، لكن لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتفرد عاصم ابن أبي النجود. وعاصم ابن أبي النجود عالم بالقراءات، ولكنه في علم الرواية صدوق له أوهام، وإلا هو حجة في القراءات ولا شك، لكنه في باب الرواية صدوق له أوهام، فتفرد به وأيضا خالف عدي بن ثابت وهو أوثق منه. ولهذا الصواب أن قوله تسحرت مع رسول الله هذا لا يصح، لكن أما أنه هو تسحر في وقت متأخر فنعم. وهذه مسألة جمهور أهل العلم على أنه يجوز الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر الثاني. والفجر الثاني والفجر فجران، فجر مستطيل الذي له معرفة ويكون بعيد عن الأنوار والإضاءة يعرف هذا، أول ما يخرج يخرج نور على هيئة عمود مستطيل ثم من جهة المشرق، ثم يلحقه سواد ثم يختفي، هذا يسمى الفجر الكاذب. ثم يأتي الفجر الصادق وهو أول ما يبدأ يخرج يبدأ ينتشر إلى أن تطلع الشمس، هذا هو الفجر الذي يلزم الإمساك عن الأكل والشرب. ولهذا يقول العلماء يقول الفجر الذي يحرم الطعام والشراب، والجمهور على أنه إذا طلع الفجر وجب الإمساك، إلا أنه يستثنى لو أنه أذن المؤذن أو طلع الفجر والإناء في يده فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. هذا منطوق الحديث. ومفهوم المخالفة أنه لو كان الإناء ليس في يده أو الكأس أنه ما يأخذه، هذا يدل على دقة الأمر، خلاص إذا طلع الفجر لا يجوز الأكل أو الشرب، وهذا عليه جمهور أهل العلم، هو الذي تدل عليه السنة. أولا تدل عليه الآية التي أشرنا إليها وهي قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أو أولا قالوا إنه نزل قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذه الآية نزلت هكذا. ثم إن عدي وبعض الصحابة لما ناموا من الليل وضع كل واحد منهم عنده عقال، العقال الذي يعقل به البعير، وضع عقال أسود وعقال أبيض فجعل ينظر إليه حتى يتبين. طبعا ما يتبين العقال إلا إذا اشتد الضوء والنور بخلاف نور الفجر، قد ترى النور ولكن قد يتأخر الإضاءة عن طلوعه مباشرة. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال إن وسادك عريض، بعضهم قال هذا دليل على أن عدي رضي الله عنه كان غبيا، هذا الكلام باطل، بعضهم قال هذا طعن، يقول أنت غبي ما تفهم. قال المنصفون لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الخيط الأسود والخيط الأبيض وسادة لك، وسادتك عريضة جدا لأنها الليل والنهار، إذا كان الليل والنهار كله سيكون تحت رقبتك عريض جدا وسادك، هذا المراد وهذا ظاهر القصة. فعند ذلك نزل قوله من الفجر، ولهذا يقول هذه أقل كلمة في القرآن، أقل شيء من القرآن نزل وحده من الفجر، يعني بعد حصل أن حصل ما حصل نزلت هذه الكلمة من الفجر لتبين أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل وبياض النهار الذي يكون عند طلوع الفجر. وأيضاً ما يدل على ذلك جملة من الأحاديث التي منها ما ذكره أو ما سيذكره المؤلف أن الصحابة تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسحر معه زيد ثم خرج فسأله كم بين سحوركم وبين الفجر، فقال قدر ما يقرأ الرجل 30 آية، 30 آية. والحديث الذي أشرنا إليه إذا أذن المؤذن والإناء على كف أحدكم فلا يضعه حتى يأخذ نهمته منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة أخرى ذكرها أهل العلم، وذهب بعض الصحابة إلى أنه يجوز أن يأكل ويشرب ما لم تطلع الشمس، هذا مروي عن أبي بكر وثابت عن ابن مسعود عن علي بن أبي طالب وعن حذيفة وعن ابن مسعود أنهم يرون أنه لا بأس أن يأكل، بل جاء عن أبي بكر وجاء عن حذيفة أنه يقول لولا عن أبي بكر لولا الشهرة لأكلت بعد أن أرجع من صلاة الفجر. وهذا ثابت عن بعض الصحابة، لكن حينما ننظر في الأدلة يا أخوان نقول ما دام أن هذا الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم قد عارضته النصوص، عارضه القرآن والسنة، فلا كلام لأحد مع النص، ما دام الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، انتهينا، هذا نص القرآن. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أحاديث عدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أنه يجب الإمساك بطلوع الفجر الثاني. إذن فهذه الأقوال هم مأجورون على اجتهادهم، ولكن لا نترك ظاهر النصوص لقول أحد، بل هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمساك يكون عند طلوع الفجر. ومنها الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أذان إيش؟ أذان الفجر، أذان الفجر الثاني، والنبي قال كلوا بعد أذان بلال إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم. فعلى كل حال هذا هو الصواب، أنه يجب على المسلم أن يمسك عن الطعام والشراب إذا طلع الفجر الثاني، وإذا كان ما يراه يعتمد على المؤذن الثقة، فإذا أذن المؤذن وجب عليه الإمساك، لكن إن كان الماء بيده يشرب، وإن كانت اللقمة في فمه يبتلعها، وأما أن يبتدئ شيئا جديدا فلا. هذا هو القول الراجح والله أعلم. نعم. أيضا قوله في النهار هنا هذا مما تكلم عليه أهل العلم، فبعضهم قال المراد بقوله هنا في النهار، قال المراد أنه يعني قرب الفجر، والمراد بالنهار هنا الفجر، وحاول يتأوله بعض أهل العلم، ولكن الصواب أن حذيفة كان يرى هذا وأنه يريد النهار، النهار قرب طلوع الشمس، هذا رأي له، ولكنه معارض للأدلة الصحيحة. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر أنه قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا. نعم. قال رحمه الله باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم، وهذا الحديث واضح أنه يمسك قبل طلوع الفجر الثاني، وليس كما قال حذيفة أنه له أن يأكل إلى وقت الصلاة، إلى وقت صلاة الفجر، لأنه يكون بين الصلاة وبين طلوع الفجر وقت، قد يكون ثلث ساعة، وقد يكون ربع ساعة، وقد يكون أقل، وقد يكون أكثر. فهذا هو الصحيح، أنه يمسك قبل طلوع الفجر الثاني. ولهذا لو جعل الإنسان أيضا بينه وبين وقت السحور وقت، وانتهى قبله ب5 دقائق، بربع ساعة، لا حرج في هذا، وإن كان التأخر أفضل. يعني لو أنه شرب قبل الأذان ولو بدقيقة، دقيقتين، فهو أفضل. لكن لو أنه بقدر 50 آية، 50 آية تقريبا من الآية الوسط، لا الطويلة ولا القصيرة، بحدود ربع ساعة، بحدود ربع ساعة. لكن أن يعتقد مثل ما كان قديما يوجد في بعض التقاويم وقت الإمساك ثم بعده وقت الأذان، هذا غير صحيح، بل عده العلماء من البدع. ما في عندنا شيء اسمه وقت الإمساك. وقت الإمساك وقت الأذان، وقت طلوع الفجر الثاني. أما أن يمسك قبله بربع ساعة أو ثلث ساعة أو 10 دقائق، نقول ما عليه دليل. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: زعم أن أنس القائل، ما كان بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم. قال: أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم قاما فدخلا في صلاة الصبح، فقلت لأنس: كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فينا رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت: عبد الله. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم، الحديث السابقة هي كلها قد مر الكلام عليها، وإنما يعني أوردها النسائي لبعض العلل الحديثية وما يتعلق بالإسناد. والحاصل أنهم كانوا يمسكون، أو ربما أمسكوا قبل الأذان بقدر قراءة 50 آية أو نحو ذلك. ثم ذكر حديث عائشة في تأخير السحور، وهو أنه ذكر لها أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يعجل الإفطار ويؤخر السحور، ورجل آخر يؤخر الإفطار، يتأخر في الإفطار ويعجل السحور، العكس منه تماما. فسألت: من الذي يؤخر السحور ويعجل الفطر؟ فقال: ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. والآخر هو أبو موسى، وربما أنه لم تبلغه السنة، لم تصل إليه هذه الأحاديث، ولقد جاءت أحاديث أنه ينهى عن تأخير الإفطار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وأيضا جاء: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الإفطار أو الفطور إلى أن تشتبك النجوم. وهذا تفعله بعض الطوائف المنحرفة الآن، ولكن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري وغيره، قال: إذا جاء الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وإذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، هكذا جاء في الرواية، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. إذا غاب قرص الشمس، القرص الأعلى، طبعا ما يكون في مكان مرتفع في جبال أو في سحاب، إذا غاب عنك في طرف الأرض، في أفق الأرض، فقد أفطر الصائم. هذه السنة. ولا يؤخر. فعائشة بيّنت السنة وقالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيّنت أن السنة تأخير السحور والتعجيل في الفطر إذا تأكد من غروب الشمس. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود، قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر، فقالت عائشة رضي الله عنها أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله، فقالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا قال كلاهما لا يألو عن الخير، يعني لا يقصر عن فعل الخير، كل منهم يريد الخير، هذا من حسن أدب السائل، يعني كلا الصحابيين لا يألو عن الخير، لا يقصر، كلهم يريد الخير. ولكن هنا قال أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر، والمراد به صلاة المغرب. ولهذا لا ينبغي أن يطول الوقت بين الأذان والإقامة في المغرب، لو بقوا ربع ساعة أو نحو من ذلك، ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا فيه خير كثير، لكن ما يؤخر نصف ساعة أو نحو من ذلك، لأن هذه السنة تعجيل الإفطار وتعجيل الصلاة، هكذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنهما. وهذا الطريق فيه التصريح بأن الصحابي الآخر هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.